قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث ولاية العصبة. قال الراوي: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة، أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم، وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم، وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم، والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب، والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم. المجتمع عليه عندنا والذي لا اختلاف فيه وأدركت الناس عليه، يعني كل الدنيا متفقة على هذا وليس فيه خلاف عند أحد أبدا. ولاية العصبة، الذي يلي الميت وليه وعصبته مين؟ هذا الذي يريد أن يقوله. ليش قال ولاية العصبة؟ مع أن الولاية لا تكون إلا عصبة، لأن الميراث فيه ولاية أخرى وهي ولاية ليش؟ العتق. من أعتق عبدا صار هو مولا له وله الولاء عليه. والكلام عندنا في مين؟ ولاية النسب، التي هي من الأقارب أقرب وأولى بالميت في ماله من غيره إذا اجتمع جميع الورثة. يريد مالك أن يبين من هم الأولياء نسبا لا عتقا. نعم. قال الأخ للأب والأم وترك الابن، لأنه تقدم ميراث الأبناء من الإيش؟ من الآباء. الأخ للإيش؟ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ لمن؟ لأب. نعم. والأخ لأب أولى بالميراث من أولاد الأخ الشقيق، بلاش أب وأم هذه. نعم. وبنو الأخ أبناء الأخ الشقيق أولى من أبناء الأخ لأب. نعم. وأبناء الأخ لأب أولى من ابن أخ شقيق، لأنه أقرب منه إيش؟ رتبة. نعم. وبن ابن الأخ للأب أولى أشقاء أو لأب، ما كان من جهة الأم فقط هذا من ناس أجانب ما لنا شغل فيهم. وكذلك العم، إن كان عم أخ للأب بالأم فقط فلا علاقة له معنا. وكذلك بنوهم أبناء العم لأم، ما له شغل عندنا. إذا الأخوة وأبناؤهم محصورة في نوعين من الأخوة، الأشقاء أو لأب فقط، والعمومة وأبناؤهم محصورة في إيش؟ العمومة الأشقاء للأب أو العمومة أخ الأب لأب فقط. نعم. ابن العم لأب أولى من ابن عم الأب الأبعد منه درجة، لأن ابن العم لأب أولى من عم الأب لأنه أخ أب الأب فيكون أبعد منه درجة، فابن العم لأب أولى ممن نزل عنه درجة وارتفع عن أبيه. وعلى هذا لو سئلت ابن أخ إيش، شقيق ولا لأب؟ شقيق. مع ابن أخ هذاك راح إلى الدرجة الخامسة نزل، وهذا قريب، لا الأقرب هذا أولى من الإيش؟ العبد هذاك. وهكذا قاعدة تنسب الموجودين إلى الميت بنسبتين، الجهة والمرتبة. فجهة الجهة من أي الخطوط من الأبناء مهما بعد فهو أقرب من كل جهة كانت. إن كان من جهتين يمكن أن يتساويا، انظر إلى نسبة الجهة، اتفقا في الجهة وهي الأخوة، اتفقا في الجهة الرابعة وهم العمومة، أو اتفقا في بني الأخوة، اتفقوا في بني العمومة، الجهة واحدة ولكن المرتبة. إن كانا متساويين فالأقوى منهم الشقيق أولى من الذي لأب. إن كان غير متفقين أو اختلفت الرتبة، هذا متباعد بجيل أو بمرتبة بعيدة، وهذا أقرب، يصير الأقرب هو أولى من إيش؟ من الطبقة التي بعده. وهكذا قاعدة يمكن أن تجعلها مضطردة في هذا الباب. ولعل إلى هذا القدر يكفينا، وبالله تعالى التوفيق. يقول الجد ما له ذكر عندنا هنا، ما كفاك اللي فات مع الجد؟ الأب إذا كان الجد موجود وبنو الأخ موجودين، من الذي يأخذ؟ نعم، الجد. بنو الإخوة لا شيء معه، لأن الجد استوى مع مين؟ احنا قلنا الميت إذا كان هنا أبوه وجده، فالجد حيتخطى قنطرة الأب ويصل إلى الميت. وهنا الأخ، الأخ وأبو الميت والميت، الأخ حيتخطى قنطرة مين؟ الأب. كلاهما يصل إلى الميت عن طريق مين؟ الأب. تساوي في الرتبة. لكن ابن الأخ الجد يعبر قنطرة الأب ويصل الميت، لكن ابن الأخ يطلع للأخ وبعدين يجي للأب وبعدين يجي للميت، يلاقي الجد إيش؟ أخذ كل شيء. الجد يصل قبله ويأخذ كل شيء. إذن أبناء الأخ أبعد في المساواة من الجد، ولذا لم يذكر الجد هنا لأنه تقدم بابه هناك. إذا وجد العم وجد الجد، ها؟ الجد هو العاصب، ابن العم والجد، الجد هو العاصب، لا دخل للعم ولا لابن العم ولا لابن الأخ مع الجد.